قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، قال: وهو فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكرنا بالأمس كلمة عن الجهاد، وأنه بذل الطاقة والوسع وبذل الجهد في سبيل الله، وأن الجهاد عند الفقهاء هو قتال الكفار، هو قتال الكفار، وينبغي أن يكون بنية لله لا على سبيل العصبية أو الحمية. فكل هذا استبعده الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي ذلك في سبيل الله؟ قيل له: الرجل يقاتل حمية ويقاتل عصبية ويقاتل من أجل المغنم. فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا الجهاد هو قتال الكفار من أجل إعلاء كلمة الله، لا عصبية ولا حمية ولا انتقاما شخصيا. لكن قد يدخل في هذا كما ذكرنا بالأمس، يعني إذا اعتدوا على المسلمين فالمسلمون يخرجونهم من ديارهم ويستردون أموالهم، فكونهم يقاتلون من أجل إخراج الكفار من الأرض التي هي أرض المسلمين أو استرداد أموالهم، فهذا كله في سبيل الله لابد، لكن لابد أن يقترن بالنية، أن يقترن بالنية وأن يكون من في سبيل الله. وثم إن القتال يعني الله سبحانه وتعالى افترضه على المسلمين، كما في قوله تعالى: كتب عليكم القتال، مثل ما قال: كتب عليكم الصيام، وقال في الصلاة: كتابا موقوتا. فالقتال الذي هو جهاد الكفار فرض على المسلمين. وذكرنا أن بعض الفقهاء يقول هو ركن من أركان الإسلام، ولذلك بعضهم يعلل ترتيبه في الوضع بأنه بعض الفقهاء أورده بعد الحج باعتباره الركن السادس من أركان الإسلام. ويكفي في ذلك في حديث معاذ لما قال له عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ فعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. فلا شك أنه من أفضل الطاعات وأفضل القربات وأفضل العبادات. انفروا خفافا وثقالا في عدة آيات، وفي حديث أنس جاهدوا، يقول عسى جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. وفي الحديث الآخر: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وهذه ناحية يعني عظيمة في الإسلام، وهي الاستصحاب النفسي. فالمسلم لا يحرم نفسه ولو بالنية، لكن ينبغي أن تكون نية صادقة ليس مجرد أمان. فيحدث نفسه صادقا أن لو أتيحت له الفرصة أن يجاهد في سبيل الله، ويدعو الله أن يختم حياته بالجهاد والشهادة في سبيل الله، لأنها أفضل الميتات وأشرفها. ولذلك في الحديث الصحيح أنه عليه السلام قال: لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، عدة مرات يقولها عليه السلام. وفي عشر ذي الحجة لما ذكر من فضلها عليه الصلاة والسلام، وأنها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل فيها، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا لا يفضله أحد، لا يفضله أحد. لكن من رحمة الله بعباده أن الجهاد فرض كفاية، وإن كان لفظه لفظ العموم: كتب عليكم القتال. وبعض أهل العلم يقول: جنس الجهاد جنسه واجب عيني، ومعنى جنس الجهاد أي الجهاد بالمال وباليد وباللسان وبالنفس وبالرأي. فهذا يقول واجب عيني، لأن كل واحد يعني يجاهد بالنية، أضعف الإيمان أن يجاهد بنيته أو يجاهد بشيء من ماله يرسله في سبيل الله في إحدى الجبهات التي يكون الجهاد فيها في سبيل الله. فمن هذا الوجه يقول هو واجب عيني. أما القتال والخروج إلى الجبهة والمقاتلة في سبيل الله فهذا فرض كفاية، ومما يدل له قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وأيضا قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فهذا دليل على أن الذين لا يخرجون الجهاد هم أيضا على خير إذا جلسوا يعني في حفظ أموال المجاهدين وأهليهم وحفظ البلد. ولا شك أن البلد لابد، البلاد لابد أن يبقى بها من يبقى، ولذلك يستدل بهذا أنه عليه الصلاة والسلام ما غزا غزوة إلا وبقي من المسلمين من بقي، ولا بد، فهذا مما تقتضيه المصالح. فالأصل أو الحاصل أنه فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط الواجب عن جميعهم، وإن تركوه بجملتهم أثموا جميعا إذا لم يقوموا بواجب الجهاد وكلهم تقاعسوا عنه. وهذا الذي حصل في حق المسلمين للأسف، أن الجهاد ترك من قرون متطاولة، لم نعد نرى جهادا، جهاد الطلب ومطاردة المشركين هذا انقطع منذ قرون. أما الآن فيه نوع من الجهاد ولله الحمد، لكنه جهاد دفاع، جهاد دفاع لطرد الكفار، لطرد المشركين، طرد اليهود، طرد النصارى، طرد البوذيين، هذا موجود قائم لكنه ضعيف وليس على ما ينبغي من كثرة المسلمين وكثرة أموالهم، فهو للأسف ضعيف ولا يكاد يقوم باللازم. فإذا الجهاد فرض كفاية الذي هو جهاد الطلب، جهاد الطلب. أما جهاد الدفاع فيكون كما سوف يذكر المؤلف يتحول إلى أن يكون واجبا عيني، لأن المشركين في هذه الحالة يكونوا قد تقووا على المسلمين، وربما يكونوا استولوا على أموالهم وأسروا منهم من أسروا وأذلوهم، فهذا يوجب على كل مسلم أن ينفر، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالحاصل أنه فرض كفاية إلا إذا حضر العدو، إذا كان المسلم حضر إلى المعركة وكما يعبر بعض الفقهاء كان بين الصفين، فهذا ما يجوز له أن يتراجع، بل يجب أن يقاتل، لأن تراجعه نوع من الخذلان ونوع من النكوص والتولي. والله سبحانه وتعالى قد حرض على القتال وأمر النبي عليه السلام بذلك، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهذا عند حضور المعركة لا يجوز له أن يتراجع، ولذلك عده عليه الصلاة والسلام من السبع الموبقات من الكبائر التولي يوم الزحف، لأن هذا فيه توهين للمسلمين. فلما يتراجع هذا الجندي وذاك الجندي وتلك الفرقة ويلتفت الجنود وهم في الجبهة ويرون التراجع، هذا يكون يعني يفت في عضدهم ويضعف عزيمتهم، فهذا لا يجوز ويعتبر حراما إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر قال ولا تولوهم الأدبار، يعني لا تتولوا لا تتراجعوا، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. إن كان متحرف لقتال يريد أن يتراجع من هذه الجبهة ليهجم من جبهة أخرى هذا ليس فرارا، بل فرار يعقبه كر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في شأن جيش مؤتة الذي استشهد فيه من استشهد من كبار الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة لما رجع هذا الجيش وصاروا يعيرونهم أنتم الفرارون فالرسول عليه السلام دافع عنهم وقال هم الكرارون، أنا فئة كل مسلم. فهم رجعوا للنبي عليه السلام يسترشدوا برأيه عليه الصلاة والسلام وبدعائه وتوجيهاته، ما رجعوا شحا بأنفسهم أو بأموالهم رضي الله عنهم، إنما رأوا أن المسألة لا يستطيعون ولا يطيقون حتى يراجعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فلم يعتبره عليه السلام ذلك فرارا من الزحف ولا توليا، بل عذرهم في هذا، أو حصره أو حضره العدو، حضر بلده. هذه الكلمة بعضهم يعني ضبطها بالضاد من الحضور، وبعضهم ضبطها بالصاد المهملة من الحصار، والمعنى واحد، وإن كان حضر العدو بلده أعم. فالعدو إذا حضر بلدا من بلاد المسلمين هجم عليها، فهنا ينقلب الجهاد من كونه واجبا كفائيا إلى واجب عيني، يصبح واجبا عيني على المسلمين أن يتقوا الله ويفزعوا لإخوانهم ويبادروا لنصرتهم حتى يطردوا الكفار والمشركين. ولكن الفقهاء يقولون الواجب يتدرج، من يلي هؤلاء الذين في البلد أقرب بلد إليهم من بلاد المسلمين الواجب يبدأ به، يبدأ من عندهم، فإذا أهملوا وقصروا فهم آثمون، ثم ينتقل الواجب إلى من يليهم من بلاد المسلمين، وهكذا. ولو أخذ المسلمون بهذا الأمر وهذا الترتيب العظيم والتكافل بين المسلمين والتراحم، وصدقوا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكن للأسف هذا المعنى ضعف، ضعف تماما في بلاد المسلمين، فلم نعد نشعر وتبلد الإحساس فينا. إخواننا المسلمون يقتلون هنا وهناك، ويطاردون ويشردون ويؤسرون، وتهتك أعراضهم وتسلب أراضيهم وأموالهم، ونحن في حالة من الإخلال إلى الراحة والضعف والاستكانة وعدم المبالاة، وهذا يخشى منه العقوبة، يخشى منه العقوبة، لأن المسلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام أخو المسلم لا يخذله، لا يخذله. وإذا استنصرتم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعليكم النصر. فيجب على المسلمين أن ينصروا إخوانهم، فيكون الجهاد في هذه الحالة ينقلب من كونه كفائيا إلى واجبا عيني. أو الحالة الثالثة، استنفرهم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فالله سبحانه وتعالى يلوم المؤمنين، يعاتبهم ما لكم. ولذلك في حديث ابن عباس، حديث صفوان بن أمية رضي الله عنهما، لما في مكة قيل لصفوان بن أمية لما أسلم إنه لا ينفعك ما لم تهاجر ولا تستفيد من شيء حتى تهاجر، يقول قال لا أدخل بيتي ولا آتي بيتي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب راحلته حتى أتى المدينة ونزل على عباس رضي الله عنهما، ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما لك يا أبا وهب، كنية صفوان بن أمية، قال إنه قيل لي إنه لا ينفعك إسلامك ما لم تهاجر. قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا. فإذا الإمام العادل الملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية أعلن الجهاد في سبيل الله، والجيش النظامي لا يكفي وطلب من الناس أن يبادروا ويلتحقوا بمعسكرات التدريب، فيجب عليهم أن يبادروا، لكن بشرط أن يكون جهاد، جهاد في سبيل الله، في سبيل الله، لا حروب إقليمية وحدود ومن أجل التراب والطين، هذه لا يشارك فيها المسلم، إنما من أجل مقاتلة الكفار، طردهم عن بلاد المسلمين مثلا إن كانوا اقتحموها، أو جهاد طلب. فهذا يجب على المسلمين أن يلبوا دعوة ونداء ولي أمرهم ويبادروا إلى الالتحاق بالجيش الإسلامي. نعم. قال وتمام الرباط 40 يوما. الرباط المقصود به ملازمة الثغر، ثغر من ثغور المسلمين، الحدود التي بين بلاد المسلمين والكفار، لا ليست الحدود اللي بين المسلمين بين بعضهم بعض، هذه الحدود مستحدثة، هذه مستحدثة، إنما المقصود ما يكون بين المسلمين الذين على حدود الكفار، على بلاد الكفار، يعني هذه بلاد المسلمين وتلك بلاد النصارى، بلاد اليهود البوذيين. فهذه الثغور كما في عصور الإسلام المتقدمة كان يوضع ثغور ورباط من أجل لا يهجم الكفار على المسلمين، لا يستغل منهم يعني غرة وغفلة فيهجمون ويدخلون. فالذين يرابطون على هذه الثغور أو يلازمونها يسمون مرابطين، لأنهم عادة يربطون خيولهم، وكذلك العدو يكون قد ربط خيله فسمي رباط، يعني كل منهم يربط خيله ويكون على استعداد إذا استدعى الحال النفور وخوض معركة يعني استعدوا لها. فالرباط مرغب فيه أن الإنسان يقوم ولو رباط ساعة. الإمام أحمد رحمه الله يقول الرباط ساعة وليلة ويوم، أقله ساعة. فالإنسان لأنه كما في الحديث رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام يوم شهر وقيامه، رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه، كونك تجلس ليلة في سبيل الله ترقب العدو ألا يدخل أو يعني يستغل غفلة من المسلمين فيدخل بلادهم ويفسد ويسلب وينهب. فتمام الرباط أي الذي يكون فيه أعظم الأجر وأفضل الثواب أقصاه أو حده يعني الذي فيه هذا الفضل 40 ليلة أو 40 يوما، وهذا جاء عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما في آثار مرفوعة، وورد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام تمام الرباط 40 يوما، وأن من رابط 40 يوما فقتل في سبيل الله جرى عليه أجره ورزقه وأمن الفتان عند البعث يوم القيامة، وفي القبر لا يفتن، لا يفتن في دينه، ويختم له عمله بأفضل ما تختم به الأعمال. الحديث فيه مقال بهذا اللفظ، لكن معناه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن تمام الرباط 40 يوما، فمن رابط 40 يوما فهذا فضل كبير وأجر عظيم، والله سبحانه وتعالى قد رغب في ذلك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فالمرابطة في الثغور هذه من أفضل الأعمال. نعم. قال وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، هذا من الشروط. إذا كان أبواه مسلمين أو أحدهما لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما أو بإذنهما معا. فمن كان أبواه موجودين ولم يأذنا له والجهاد تطوع فرض كفاية، لا يجوز له أن يلتحق، لا يجوز، يتقي الله وإما أن يقنعهما أو يلزمهما. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى من اليمن فقال يا رسول الله أتيت لأجاهد معك وهاجرت، فقال أبواك موجودان أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وفي بعض الألفاظ أنه يقول تركتهما يبكيان، فمن هنا عرف عليه الصلاة والسلام أنهما لم يأذن له، فقال اذهب فاضحكهما وجاهدهما، والجنة تحت أقدام الأمهات في بعض الألفاظ. وهذا من فضل الله، من رحمة بهذه الأمة، أن الإنسان يترك ويعطى الأجر والثواب من أجل أن يبر والديه. فالله سبحانه وتعالى ما كلفنا، ما قال اتركوا هؤلاء الآباء والشيوخ والأمهات وانطلقوا، لا، هذا من رحمة الله وكرمه وفضله أنه أعفى من له أبوان هما بحاجة إليه، لكن بشرط أن يكونا مسلمين، يكونا مسلمين. فإذا كان أو أحدهما فلا ينبغي الإنسان أن يلتحق وينطلق الجهاد التطوعي إلا بإذنهما. نعم. قال ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، يعني هذه من الأمور التي الفقهاء رحمهم الله يضعونها لقواد الجيوش أمراء الجيوش، أنه يجب على قائد الجيش يتفقد جيشه. ولذلك الإمام الحاكم، الإمام الأكبر، الرئيس، الملك، أمير المؤمنين، يجب أن ينصب على الجيوش قادة تتوفر فيهم الأمور المطلوبة من الإيمان والشجاعة والقوة والجرأة وحسن التدبير وحسن النظر. فقائد الجيش يجب عليها لتفقد جيشه من جميع النواحي، الأفراد والمعدات والتموين وكل ما يحتاجون إليه، هذا أمر لا بد له منه، ويكلف من يكلف ويضع العرفاء ومن يكونون بينه وبين الأفراد، لأنه لا يستطيع أن يتصل بهم فردا فردا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر جعل على كل عشرة عريف، على كل عشرة جعل عليهم عريف، وهذا العريف يتصل بالرسول عليه الصلاة والسلام ويبلغه عن هؤلاء العشرة، عن حاجاتهم، عن أحوالهم، عما، وهكذا قائد الجيش. وهذا الآن منظم، الجيوش الحديثة منظمة على هذا المنوال تقريبا، يعني هناك يقسمونها أقسام وفرق وعليها العرفة والنقبة وما إليه، هذا الترتيب قائم. لكن فيجب على القائد الجيش أن يتفقد الجيش. نعم. قال: ويمنع المخذل والمرجف. يمنع المخذل والمرجف، المخذل الذي يحاول نشر الانهزامية في صفوف الجند، في صفوف الجنود، ويتذرع بأعذار مثل إما شدة برد، شدة حر، نحن قليلون، ويورد حاجات يعني فيها ناحية نفسية تحطم نفسية المقاتلين، هذا مخذل، يطرده الأمير، يخرجه من الجيش، لأن هذا وجوده وبقاؤه فيه مضرة على الجنود، لأن الجنود أناس عاديون يتأثرون بالكلمة يسمعونها وبالرأي، ما لم يكن هناك من يعني يشجعهم ويقوي عزيمتهم فإنهم ربما انخذلوا، يسمعون كلمة من أحد زملائهم ورفاقهم وقد يكون هذا منافق أو قد يكون جاسوس للأعداء. فالمسلمون ما يخلون من هذه الأصناف، لو كان وقت من الأوقات يخلو من هذا الصنف لكان وقت الرسول عليه الصلاة والسلام أولى الأوقات أن يخلو منه. وابتلي عليه الصلاة والسلام وابتلي الصحابة رضي الله عنهم بهؤلاء المخذلين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فما بالك بالعهود المتأخرة. فلا شك، والعدو يعني كما يعني أنت تريد من العدو، العدو يريد منك مثل ما تريد منه، فهو يحاول أن يخرق صفوفك ويغري الجواسيس وضعاف الإيمان وضعاف النفوس ويغريهم ويضع لهم حاجات، وهذا الذي يعني تجد جيوش العالم كلها فيها هذه الأشياء، ولذلك يفطنون لها وتكون هناك محاربة الجاسوسية. فمن مهام قائد الجيش أن ينتبه لهؤلاء المخذلين والمرجفين. المرجفون أيضا الذين يهولون من قيمة العدو، يهولون من قيمة العدو، يقولون مثلا لا طاقة لنا به، والله العدو جيشه كبير وعدده وتسليحه، ويريدون من هذا إما بسذاجة وسخف وإلا بسوء نية وعمالة للعدو. فهذه الأصناف وأمثالها، كل من لا يصلح ينبغي لقائد الجيش أن يرده ويخرجه ولئلا يفسد عليه جيشه. كما هو معلوم الناحية النفسية لها أثر عظيم على المجاهدين والمقاتلين. قال: وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده. هذه من صلاحيات أمير الجيش من أجل تقوية عزائم المجاهدين، فهم بشر بحاجة إلى نواحي تشجيعية وتكون أمور مادية، فهذا شيء الله سبحانه وتعالى أحله لهذه الأمة، وهو من الغنائم التي قال الله في شأنها فكلوا منها في شأن الغنائم. وفي حديث جابر لما ذكر عليه الصلاة والسلام خصائصه وما أنعم الله به عليه وعلى أمته، قال وأحلت لي الغنائم، وما كانت حلالا للأمم السابقة، بل كانت تجمع وتنزل نار من السماء فتحرقها ويحرمون منها. أما هذه الأمة فقد أبيحت وأحلت لهم الغنائم. فمن هذا أن قائد الجيش ينفل بمعنى يزيد، النفل هو الزيادة. ولذلك قال في شأن الصلاة التطوعية التي ليس لها سبب ويصليها الإنسان من ذات نفسه في غير أوقات النهار تسمى نافلة، فهذه زيادة. فأمير الجيش ينبغي أن ينفل في الذهاب وفي الغزو الربع، فيقول مثلا لمن أراد منه أن يعمل عملا في نوع من المغامرة ونوع من القوة، من يعني تقدم وفتك في سرية العدو مثلا، أو في فرقة من العدو، أو حصن من الحصون يقتحمه، أو سور من الأسوار، أو معدة من المعدات يهجم عليها ويحطمها، فله كذا وكذا. الربع، ربع ما يغنم، ربع ما يغنم. وهذا في الذهاب، في الذهاب يعطى الربع. وفي العودة عندما يعود الجيش، فأمير الجيش يحتاج إلى من يحمي جيشه خاصة في المؤخرة، فيقول من يعني فتك بأي جهة من العدو، فرقة منهم أو سرية أو طاردهم عدو فتك به جندي أو جماعة من الجنود، ينفلهم الثلث، ما تغنمونه لكم ثلثه، لكم ثلثه، لهم الثلث. وفي الرجعة زاد، لأنه كما يقول الفقهاء الجنود بعدما يرجعون من الغزو الذي قد يمتد شهر شهرين ثلاثة يكونون قد كلوا وملوا وتعبوا، فعزائمهم ضعيفة، فلذلك يزاد في النفل. بدل ما كان في الذهاب الربع وهم في حالة القوة والنشاط، يعطون زيادة إلى الثلث، الثلث، من أجل أن الجيش بحاجة إلى من يحمي مؤخرته. نعم. قال ويلزم الجيش طاعته. لا، كيف أعد العبارة؟ قال وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. بعد الخمس، أي والثلث، والثلث بعده أي بعد الخمس، لأن خمس الغنيمة هذا يستخرج من الغنيمة 20%، هذا كما قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الخمس يعزل من الغنائم، يعزل من الغنائم، فخمسه الذي هو لله وللرسول عليه الصلاة والسلام يكون في مصالح المسلمين، يكون في المصالح. ومنه خمس، أي خمس الخمس لأقرباء النبي عليه الصلاة والسلام لبني هاشم، وخمس لليتامى وابن السبيل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل ناقة من الغنيمة، فلما انصرف من صلاته أخذ من جنبها وبرة وقال ليس لي من غنائمكم ولا مثل هذه، ليس لي منها ولا مثل هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم أو مردود فيكم. يقول حتى هذا الخمس، أو في الحقيقة خمس الخمس الذي لله وللرسول عليه السلام، مردود في مصالح المسلمين، لا يستفيد منه عليه الصلاة والسلام شيء، إنما هو مردود لمصالحه، مردود عليكم. فهو عليه السلام رغم براءته الظاهرة الواضحة البينة لا يتردد أن ينفي الشبهات عن نفسه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يستغل من غنائهم شيئا أبدا على الإطلاق. فبعد أن يؤخذ الخمس يكون أمير الجيش ينفل إما الربع في الذهاب عند الذهاب إلى المعركة، أو في العودة منها الثلث، لأنه يكون الجنود بحاجة إلى تشجيع أكثر. قال ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. يلزم الجيش طاعة أمير الجيش والصبر معه، والله سبحانه وتعالى قد أمر بالطاعة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، وخاصة في مثل هذه المواطن، في مواطن الحرب. الله سبحانه وتعالى قد قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، فلا بد من الصبر، فيصبرون معه ويصابرون. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا وأثرة علينا في منشطنا ومكرهنا في كل الأحوال. وهذا يعني أدق ما يكون عند الجهاد في حالة الجهاد. فلا ينبغي للمسلمين أن يكون منهم نوع من الشقاق من أجل بعض اختلاف في بعض الأمور الدنيوية أو اختلاف في الغنائم أو ما إلى ذلك. فهذا مما كما قال الله تعالى يذهب ريحهم أي قوتهم واتحادهم ونشاطهم يذهب به ويضعفون وتكون فرصة للعدو أن ينقض عليهم. فيجب على الجيش طاعته. ولذلك في الحديث من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فيجب طاعة الأمراء لكن في طاعة الله، في طاعة الله. وكما في الحديث الآخر على المرء المسلم السمع والطاعة في المعروف وما لم يؤمر بمعصية، أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا يفجأهم عدو يخافون كلبه. لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. الغزو إما مطلقا أو بالنسبة للجيش المرابط، فالخروج للجهاد لا يجوز إلا بإذن الأئمة. وهذا مما ورد يعني خمس إلى الأئمة: الجمعات والحدود والجهاد. فهذه إلى الأئمة، هم الذين ينبغي أن يكون بأمرهم وتوجيههم، فهم الذين لا يجوز لأحد يقول نذهب نجاهد. أو إذا كانوا في الجبهة مرابطين كذلك لا ينبغي لهم أن تنطلق السرايا هكذا فوضوية، بل إما يكون بأمر منهم أو يستأذنونهم يقولون نحن نريد مثلا أن نعمل هجوم على موقع العدو الفلاني. والأمير أمير الجيش وولي الأمر كلهم مفترض فيهم حسن النية. الكلام هذا كله على اعتبار ولاة أمور مسلمون ملتزمون بالإسلام عندهم الغيرة التامة على محارم المسلمين والحفاظ على حرماتهم وحدودهم ومراء الجيوش الضباط. هذا الكلام مفترض على هذه الصفة، على هذه الصفة. فإذا كانوا بهذه المثابة يجب أن لا ينطلق أحد إلا وقد أذن له أمير الجيش أو الأمير الإمام الأعظم، إلا إذا خافوا من العدو. يعني الأمير ليس بحضرتهم، قائد الجيش ليس موجود، ولا لاحظوا أن هناك تحركات العدو، فما لم يبادروا ويسارعوا قد يكون فرصة يغتنمها، ويخشون كلبه أي وثبته، يخشون وثبته، فلاحظوا أنه يحرك آلياته ويتصرف تصرفا مريبا كأنه ينوي الهجوم. فهنا ولو لم يستأذنوا، لأن انتظارهم وتأخرهم حتى الحصول على الإذن هذه هي الهزيمة بعينها، لأن الفوز أحيانا للمبادر، المبادر بالهجوم يعني يحرز أكثر النصر إذا بادر بالهجوم. فالعدو إذا بادر بالهجوم وتقاعس المسلمون بحجة أنهم لم يستأذنوا أميرهم هذا ضعف الهزامية. ففي هذه الحال أذن لهم ورخص لهم أن يردوا ولو مجرد يعني الخوف من هجوم العدو، ولو لم يهجم بعد، لكن هم أدركوا أن العدو له تحركات مريبة، ففي هذه الحالة ولو لم يأذن لهم. قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. تملك الغنيمة لأن الغنائم ملك للمقاتلين، الغنائم التي يعني يستولي عليها الجيش المسلم من أموال الجنود وآلياتهم ومعداتهم وأطعمتهم وملابس وكل ما وما يجده في القرى التي يطردهم منها من الأموال، هذه غنائم، غنائم ملك للمجاهدين المقاتلين، وتملك بالاستيلاء عليها، بالاستيلاء عليها، مجرد الاستيلاء. والاستيلاء هو عبارة عن يعني طرد الكفار وإحراز هذه الأموال وجمعها، فإذا جمعت وحصرت يعتبر هذا استيلاء. وبعض الفقهاء يقول لا، لا تملك إلا بالقسمة، إذا قسمت على المجاهدين ملكت، أما إذا لم تقسم فهي لا زالت مالا عاما بعد لم تتحقق ملكيته للمجاهدين. لكن لعل الصحيح ما ذكره المؤلف أنه بمجرد الاستيلاء عليها تصبح ملك، بحيث لو مات أحد الجنود قبل قسمتها يكون حقه ثابت لورثته، حقه ثابت فيها لورثته، بخلاف ما لو قلنا لا تملك إلا بالقسمة فليس له للورثة حق فيها، بل يعود نصيبه إلى بقية المجاهدين. فتملك الغنائم بحيازتها بأرض الحرب، بدار الحرب، ولو لم تنقل إلى ديار المسلمين، ولو لم تنقل إلى ديار المسلمين، فبمجرد جمعها وحصرها تعتبر ملك للمجاهدين. لكن يخرج منها كما قلنا، يخرج منها الخمس والتنفيل الذي نفل به قائد الجيش من نفل من الجنود أو السرايا، يخرج ما نفله إياهم والباقي يقسم على جميع المجاهدين. ومن حضر القتال من أهله، من حضر القتال من أهله ولو لم يقاتل ولو لم يشارك في المعركة، ما دام أنه في المعسكر، لأن المعسكر فيه الجنود المقاتلون وفيه من يعتني بأكل وتموين، إما ذخيرة أو طعام أو ما إلى ذلك، وفيهم الخدم وفيهم فهؤلاء كلهم يعتبرون في صفوف المجاهدين، بعضهم يشد عضد الآخر. الغنائم للجميع إذا كانوا من أهل الحرب، بالغ عاقل ذكر حر مسلم، فإذا كانت هذه الشروط متوافرة فيهم فهم من أهل القتال وحضروا المعركة. أما الذين لم يحضروا فلا نصيب لهم. ولذلك في معركة بدر الرسول عليه السلام جعل لعثمان رضي الله عنه سهم من الغنيمة مع أنه لم يحضر، لكن عذره عليه الصلاة والسلام لأنه كان يمرض زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعذره ولم يسهم لأحد غيره ممن لم يحضر، لم يسهم لأحد غيره ممن لم يحضر. وكذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول حضرت مع بعض الأشعريين فتح خيبر قبل أن تقسم الغنائم، فأسهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نسهم لأحد غيرنا. فالرسول عليه السلام كأنه أسهم لأبي موسى لما حضروا قسمة الغنائم لأمر ما، ولو كان من يحضر بعد ذلك يسهم له لما حصر أو قصر عليه الصلاة والسلام الإسهام لأبي موسى ورفاقه من الأشعريين. فهذا دليل على أن الغنائم إنما هي لمن حضروا المعركة وشهدوا القتال وكانوا أهلا للقتال، بحيث لو احتيج إليهم في المساندة والمشاركة ما ترددوا وبادروا. نعم. الإناث يعني يحضرن عند الحاجة إذا احتيج إليهن، فلا شك أنه فعلا حضر في المعارك عائشة رضي الله عنها ونسيبة أم عمارة ونساء معروفات رضي الله عنهن، عرف مشاركاتهن في غزوة أحد وفي بعض المعارك، لكن هذه مشاركة محدودة ولا ينبغي أن يؤخذ منها ما يدعو إليه المنحرفون ممن يريدون إطلاق سراح المرأة ويتعللون بمثل هذه الآثار. هذه نقول فعلا حصلت إذا احتيج إليها، إذا احتيج إليها في تمريض أو قلة في الجنوب في الجنود فلا حرج، لكن أيضا تكون بتحشم وحياء وعفاف لهذا الأمر. وإذا أغنى الله بالرجال فالرجال الواجب على الرجال أولا، يكون لها نصيب لكن ليس سهما، لا يسمونه رضخ كما يبينه المؤلف بعد ذلك. قال فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنم. أعيد العبارة من أول التي قرأتها. فيخرج الخمس، فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة. للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. فإذا جمعت الغنائم وحصرت بعد الاستيلاء عليها يخرج منها الخمس، والغنائم تكون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا إن شاء الله بغنائم عاجلة إن شاء الله، وأن يعيد لنا العصور الكريمة، عصور الشرف والرجولة والشهامة. الغنائم تكون أموال متعددة، قد يكون منها المواد الغذائية والذخيرة والأسلحة والأنعام والأغنام وما إلى ذلك، هذه تجمع ولا بد تقيم وتعرف قيمتها حتى يخرج منها، لأنها كل نوع منها يعني للمجاهدين سهم، لهم سهم من الذهب، سهم من الفضة، سهم من الإبل، سهم من الغنم، سهم من كذا، من الثياب، من الملابس إلى آخره. فقد يحتاج ولي الأمر في هذه الحالة صعب أنها تقسم، فيقيمها وينظر قيمتها أو يعرض ما يعرض للبيع، وهذا ورد في بعض المغازي كانوا يبيعونها حتى تقسم القيمة، لأنها قد لا يمكن قسمتها بأعيانها، لا يمكن قسمتها بأعيانها، فتقيم أو تباع كما يقولون بالمزاد العلني في المعركة، في أرض المعركة، والقيمة تجمع وتقسم على المجاهدين، فيخرج الخمس ويخرج التنفيل ثم الباقي يقسم على المجاهدين. الراجل الذي على أقدامه ليس له فرس ولا يعني دابة من الدواب يجاهد عليها، إنما يقاتل على أقدامه ماشيا، فهذا له سهم واحد. والذي على فرس له ثلاثة أسهم، سهم له باعتباره راجلا، وسهمان لفرسه، سهمان لفرسه. فانظر كيف التفريق، باعتبار أن الفرس كان بمثابة الصاروخ أو قل دبابة أو ما إلى ذلك، كان الفرس عندهم يعني حاجة عظيمة ومهم في القتال، عنصر قتالي لا يقارن به شيء. فلذلك حظا للناس أن يقتنوا الخيل ويربوها ويعتنون، ولذلك في الحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ورغب عليه السلام في رباط الخيل خاصة من كان يريد أن يربطها في سبيل الله أو للستر ويأكل منها ويستر على نفسه وأهل بيته. فهذه الذي يربطها في سبيل الله له أجر كما قال عليه الصلاة والسلام، تعتبر له أجر، وذكر من فضلها عليه السلام ما ورد في الحديث الصحيح. فالحاصل أن الذي يقاتل على فرس لأن نكايته بالعدو أشد فيقتل ويطارد، فجعلت له ثلاثة أسهم، سهم له هو وسهمان لفرسه. أما الذي ليس له فرس إنما يقاتل على رجليه له سهم واحد. والفقهاء رحمهم الله لهم تفصيلات في الفرس، إن كانت عربية أو هجينا أو برذونا، فيفرقون بينها باعتبار قوتها وجودتها. وعلى كل حال هذه أمور يعني فيها تفصيل دقيق، لكن العصر الآن اختلف عصر الحاضر. وأيضا بالنسبة للمقاتلين في هذا العصر، إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى من على المسلمين بمعركة جهادية، فقد يكون الجند من أهل الديوان الذين لهم رواتب، فمن أهل العلم من يقول إذا كان الجنود لهم دواوين ومرتبات فلم يعد لهم حق في الغنائم، لأنهم ليسوا متطوعة، ليسوا متطوعة، وقد كفل لهم من بيت المال ما يغزون به ويقوم بحاجتهم. فالغنائم في هذه الحالة تعود لبيت المال، لأن بيت المال هو الذي مون الجند، فتعود الغنائم لبيت المال. فالوضع إذن في هذا العصر اختلف إذا كان الجنود كلهم من أهل الديوان كما يعبر الفقهاء. أما إذا كان فيهم من ليس من أهل الديوان فلهم حق في الغنائم، يكون لهم حق في الغنائم وينبغي أن يسهم لهم، ويجتهد في هذا من له آلية هو يقتنيها، مثلا إما معه مصفحة أو مثلا أي آلة يستفاد منها قد تلحق بالفرس أو ما يراه أهل العلم. فهذه الأمور لا شك أنها تحتاج إلى تدبر ونظر حتى تقسم الغنائم ويحقق فيها ما قصده الشارع من تقوية الجيوش وتقوية الآليات والمعدات. قال: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. السرايا هي عبارة عن الفرق التي تنطلق من الجيش، أفراد قد يكونون 10، 20، 30، 40، 50، 100. في الحديث خير السرايا 400 وخير الجيوش 4000. فيبعث الجيش سرايا، قد يكون الجيش على جبهة عريضة ممتدة مثلا إما عشرات الكيلوات أو مئات الكيلوات، ومرابط على هذه الجبهة العريضة الممتدة، فيبعث السرايا تأتيه معلومات أن العدو له موقع أو مركز هناك، فيبعث سرية، يبعث سرية ليباغت العدو في موقع ما، فيغنمون ويأتون بغنائم. ففي هذه الحالة الغنائم التي حصلتها السرية لها وللجيش، مثل ما أن الجيش في غيبة السرية إذا حصل بينه وبين العدو معركة وغنم، السرية التي ذهبت وانطلقت إذا عادت ولم يحصل بينها وبين العدو قتال أو حصل قتال ولم تغنم شيئا فإنها تشارك الجيش في غنائمه. وقد جاء في ذلك أثر أن السرية ترد على العسكر والعسكر يرد على السرية. وفي لفظ عند الإمام أحمد وأصحاب السنن المؤمنون تتكافأ دماءهم ويرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم، فبعضهم يرفض بعض لأنهم كلهم منطلقون في هدف واحد ومن أجل تحقيق مقصد واحد، فما نالته هذه السرية من الغنائم يرد على الجيش يكون للجميع، وكذلك ما حققه الجيش من غنائم فإنه أيضا تشاركه السرية في ذلك. فهذا من أجل يعني ربط الجنود بعضهم ببعض وعدم حصول شيء من الاستئثار مما يورث النفرة بين الجنود. فهذه كلها من الأحكام التي الفقهاء رحمهم الله استنبطوها من النصوص ومن الآثار في كيف تحكم الجيوش عند القتال مع الأعداء. قال: والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. نقف عند هذه الفقرة لأن الكلام فيها يعني يطول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.